قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إي والله إننا لنحبه ونحب من يحبه ونبغض كل من يبغضه ولا يحبه، كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وزينة المرسلين وخيرة الخلق أجمعين؟ كيف لا نحبه وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير؟ كيف لا نحبه وهو أوفر الناس عقلاً وأسدهم رأياً؟ كيف لا نحبه وهو أندى الناس راحةً وأسخاهم يداً؟ كيف لا نحبه وهو أرحب الناس صدراً وأوسعهم علماً؟ كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو رافع لواء الحمد وأول شفيع وأول مشفع؟ من ذا الدنيء الذي يزري بإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟ من ذا السفيه الذي يشنى رسول الله لا يضرنكم هو لا يساوي بعرة في النتن ملقاة؟ لا يضرنكم، فما ضر السحاب نبح الكلاب، ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مفقالا بديناري. لا تعبأوا بهرائهم، فإنهم لن ينقصوا من قدره العلي ولن يحطوا من فضله الجلي، وقد سبقهم إلى هذا الدجل من قبل في الكفر أسلافهم. قالوا مجنون وشاعر، وقالوا كاهن وساحر، فما اشتغل بهم رسول الله؟ ما اشتغل بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذروهم، لا ترفعوا من قدرهم. يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد حماقة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. لا تعبأوا بهرائهم، فالله منتقم لنبيه منهم. يقول الله والله يعصمك من الناس، يقول الله فسيكفيكهم الله، ويقول الله أليس الله بكاف عبدا، ويقول الله إنا كفيناك المستهزئين. يقول ابن سعدي عليه رحمة الله وقد فعل الله: فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلا. والله ما يضرنا هؤلاء أيها المسلمون، ما يضرنا إلا أناس من قومنا ومن بني جلدتنا سخروا إعلامهم وأقلامهم، تبرعوا بصفحاتهم وقنواتهم للنيل من سنة المصطفى. هؤلاء ينخرون جسد الأمة، هؤلاء هم الآكلة، هؤلاء هم دابة الأرض التي تأكل باطن الشيء وتذر ظاهره. سلبوا عقول الغافلين حتى استهانوا بكتاب رب العالمين، واستهزأوا بسنة سيد المرسلين. ليس حبك أيها المؤمن مجرد كلمة تدعى، الحب عمل طاهر، الحب هدي ظاهر، الحب سنة ماضية، الحب أن تعض على ما كان عليه نبيك بالنواجذ. نعم، هذا هو الحب أيها المسلمون. ليس الحب مجرد مظاهرات عاطلة وشعارات تستويك فيها العواطف، فالعواطف كما يقال عواصف، تعصف على حين غرة فلا تدر أخضر ولا يابسا. أو يسوءك أن قد نالوا من رسول الله؟ أو ما يسوءك أن قد أفسدوا عقيدتك وسلبوا مروءتك؟ ما يسوءك أيها المسلم أن قد أصبحت قردا تحاكي فعالهم وتهوي خصالهم وأقوالهم؟ ما يسوءك أن قد سلبوا من الدين حرقتك؟ ما يسوءك أن قد سلبوا من العفاف والمروءة نخوتك وغيرتك؟ ما يسوءك أن قد نبذت كتاب رب العالمين وأصبحت مهوساً مغرماً بالخنا والغنا ورقصات العاهرين؟ أو تحب رسول الله؟ يسوءك سبه وشتمه، كيف إذن تهزأ بسنته؟ جذلان عند الله منتقضان. بل إن كثيراً من الناس يزعمون حبه وهم يستمون دينه وملته، بل ويسبون خالقه ورازقه. تحب رسول الله وتجهل سيرته، لا تعرف آله المطهرين ولا أصحابه الطيبين. تحب رسول الله وقد نبذت سنته وتمسكت بهدي من يبغضه، تمسكت بهدي من يبغضه، تمشي مشيتهم، تلبس لبستهم، تعرف أسماءهم، أعمارهم، أزواجهم، أبناءهم. ولو سئلت عن أمهاتك أمهات المؤمنين فجزك الله خيرا إن عرفت خديجة وعائشة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي شاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أي حب هذا؟ حب فارغ، حب أجوف. يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.